في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ فهد بن عبد الرحمن السريع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فهذه حلقة في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد، وموضوعها بعون الله إلحاقي لتفسير الآية 11 من سورة البروج، وهي قول ربنا تعالى وتقدس: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وكنت قد قدمت تفسيرها في حلقتين متقدمتين، ولدى مدارستي لما عرض في تلك الحلقتين مع بعض أهل العلم حول السبب الذي يجيء فيه وصف الفوز في القرآن الكريم مرة بالفوز الكبير، ومرة بالفوز المبين، ومرة بالفوز العظيم، فقد سعيت للوقوف على ذلك سواء ما حرره المتقدمون أو المعاصرون، وقد بحثت في هذا فلم أجد من توقف عند هذه المقارنة إلا نادرا. وبداية، فقد جاء وصف الفوز في القرآن بالفوز المبين مرتين في الأنعام والجاثية، وبالفوز الكبير مرة واحدة في سورتنا هذه سورة البروج، وبالفوز العظيم في 13 موضعا في النساء والمائدة والتوبة 4 مواضع، وفي يونس والصافات وغافر والدخان والحديد والصف والتغابن. وحول الفرق بين أوصاف هذا الفوز، الفوز المبين والفوز الكبير والفوز العظيم، أشار لهذا باحث معاصر هو الدكتور فاضل ابن صالح السامرائي، وهو أستاذ نحوي مدة 40 عاما بجامعة بغداد أصلح الله حالها وعموم بلاد المسلمين، ثم أستاذا بجامعة الشارقة لمادة النحو والتعبير القرآني. يقول جزاه الله خيرا في جواب على سؤال بهذا الشأن: إن الله سبحانه يذكر 3 أنواع من الفوز: الفوز العظيم، والفوز الكبير، والفوز المبين، أعلاها العظيم، وأقل منه الفوز الكبير، وأقل منهما الفوز المبين. ولذلك لو لاحظنا الاستعمال في القرآن الكريم لما يذكر المبين يذكره أقل من الآخرين الكبير والعظيم، يذكر الفوز المبين في أمرين: إما في صرف العذاب ليس الجنة، أو الإدخال في رحمته جل وعلا، ولم يذكر دخول الجنة، كما قال تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وفي الجاثية: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك الفوز المبين. والكبير وردت في موطن واحد في سورة البروج: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير، فلم يذكر خلودا ولا نجاة من خوف ومن حزن ولا مساكن طيبة وأزواج وذرية. أما العظيم، الفوز العظيم، فيزيد على ذلك في الجزاء إما بذكر الخلود في الجنة أو ذكر المساكن الطيبة وما إلى ذلك. وعلى سبيل المثال قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. هناك فقط قال جنات تجري من تحتها الأنهار، هنا قال فيها خالدين فيها أبدا، زاد عليها هنا فقال عظيم، ذلك الفوز العظيم. وأيضا في قوله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم، زاد على ما ذكره في البروج. وأيضا في قوله تعالى: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. عندما ذكر أوسع من الوصف بالكبير سماه وقال عنه الفوز العظيم، فهي مرتبة هكذا: الفوز المبين، ثم أعلى منه الفوز الكبير، ثم أعلى منه الفوز العظيم، كل بحسب الدرجات وما جاء معه من أوصاف النعيم. انتهى كلام دكتور السامرائي وفقه الله. هذا ما يظهر، ومن كان عنده فضل علم فليجد به، والله أعلى وأحكم. وهذا الذي ذكره متفق مع ما جاءت به نصوص القرآن والسنة، متفق من أن أهل الجنة يتفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة، فإن الجنة مقببة ولها درجات، فكلما زادت درجة إيمان المؤمن كانت منزلته ومكانه في الجنة أعلى. ويوضح هذا ما ثبت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلى الجنة وأوسطها، وفوق ذلك عرش الرحمن، ومنها يعني من الفردوس تفجر أنهار الجنة، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس. رواه أحمد والترمذي واللفظ له، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. ومهما يكن من أمر ففي الآخرة داران لا ثالث لهما، إما جنة أو نار، فمن نجي من النار فقد فاز، حيث سيدخل الجنة بفضل الله الكريم، وهذا فوز فوز، كما قال سبحانه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وبعد، فهذا منتهى وقت هذه الحلقة، ولهذا الموضع تتمة نتابعها في حلقة تالية بعون الله، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفوز العظيم نحن ووالدينا وأحبتنا والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.